تستمعون إلى قصة المريض المقيم من مذكرات شيرلوك هولمز، تأليف آرثر كونان دويل، بصوت إسلام عادل. بمراجعة مجموعة المذكرات غير المتجانسة التي حاولت بها توضيح العجائب الذهنية لصديقي المستر شيرلوك هولمز، أدهشتني الصعوبة التي قابلتني في اختيار أمثلة تبين هدفي من جميع نواحي. ففي تلك الأحوال التي أنجز هولمز فيها أعمالا تحتاج إلى مهارة غير عادية، في تلك الحالات استدلال تحليلي يوضح قيمة طرقه العجيبة في التحقيق. كانت الحقائق نفسها ضئيلة أو عادية، فلم أشعر بالرضا في وضعها أمام الجمهور. ومن ناحية أخرى، كثيرا ما حدث أن قام ببعض أبحاث كانت الحقائق فيها أهم الأدلة، ولكن من حيث النصيب الذي قام به في معرفة أسبابها كان أقل وضوحا مما كنت آمل. كما قال كاتب تاريخ حياته والمادة البسيطة التي رويتها تحت عنوان دراسة بالدم، والقصة الأخرى الخاصة بضياع السفينة غلوريا سكوت. وقد يكون الدور الذي قام به صديقي في القضية التي سأكتب وقائعها الآن غير واضح وضوحا كافيا، ومع ذلك فسلسلة ظروف القضية شهيرة جدا، بحيث لا يمكنني بحال ما أن أحذفها من هذه المجموعة. كان يوما ممطرا كئيبا من أيام شهر أكتوبر حين قال لي هولمز: إنه جو غير صحي يا واتسون، ولكن المساء حمل معه بعض النسمات، فما رأيك بنزهة في شوارع لندن؟ كنت قد مللت غرفتنا الصغيرة فوافقت بسعادة. خرجنا فتجولنا معا لنحو 3 ساعات لنشاهد تقلبات الحياة وتغيراتها، وهي تزدحم وتنحسر في شارعي فليت وستراند. وقد عمل كلام هولمز المألوف وملاحظاته الدقيقة للتفاصيل على بقائي مدهوشا طول الوقت. كانت الساعة 10 قبل أن نصل إلى شارع بيكر مرة أخرى، فلما وصلنا وجدنا عربة تنتظر أمام بابنا. قال هولمز: عجبا، عربة طبيب، إنه ممارس عام حسب ما أرى، لم يمضي وقت طويل على بدئه في مزاولة مهنته، ولكن لديه الكثير من العمل. يخيل إلي أنه جاء ليستشيرنا، ومن حسن الحظ أننا رجعنا. كنت ملما تمام الإلمام بطرق هولمز، فأمكنني أن أتتبع استنتاجاته وأعرف أن طبيعة الأدوات الطبية الموجودة في سلة الخيزران المعلقة في فانوس العربة هي التي زودته بالمعلومات اللازمة لاستنتاجاته هذا. دل النور الظاهر في نافذتنا على أن هذا الزائر المتأخر كان في الحقيقة يقصدنا، فتبعت هولمز إلى مسكننا وأنا أفكر فيما عسى أن يكون قد جاء بزميل لي في المهنة في مثل هذه الساعة المتأخرة. وحين دخلنا الغرفة أبصرنا رجلا شاحبا ذا وجه مخروطي وشعر أشقر، وقد جلس على مقعد قريب من المدفع. لم يكن عمره ليزيد على 34 عاما، ولكن ملامحه المنهكة ومظهره الغير صحي كانا يدلان على أن الحياة قد استنزفت قوته وسرقت شبابه. كان أسلوبه انفعاليا وكان خجولا كرجل محترم حساس. وحين وضع يده الرقيقة الشاحبة على المدفأة لينهض وجدتها تشبه يد الفنان لا الجراح. أما ملابسه فكانت قاتمة، كان يرتدي معطفا طويلا أسود اللون يمتد حتى الركبة، وبنطاله داكنا مع بعض اللون في رباط عنقه. قال هولمز بسرور: مساء الخير أيها الطبيب، يسرني أن أرى أنك لم تنتظرنا إلا 4 دقائق قليلة فقط. إذن فقد تحدثت إلى سائق عربتي؟ لا، بل عرفت من هذه الشمعة على الطاولة. أرجو أن تجلس ثانية في مقعدك وتخبرني كيف أستطيع خدمتك. اسمي الدكتور بيرسي تريفليان، وأقيم في رقم 403 شارع بروك. سألته قائلا: ألست أنت مؤلف تلك الدراسة عن الأمراض العصبية الغامضة؟ ظهرت السعادة على وجهه وتدفق الدم إلى خديه الشاحبين حين وجدني أعرف عمله، وقال: قلما سمعت عن هذا المؤلف. ظننته ميتا. فناشر هذه الرسالة يثبطون من همتي ويبالغون في قلة المبيعات. أعتقد أنك أنت نفسك طبيب جراح متقاعد من الجيش. كانت هوايتي باستمرار أمراض الأعصاب، وكنت أطمح إلى جعلها تخصصي الوحيد. يجب على المرء أن يتناول ما يمكنه الحصول عليه أولا. وعلى أي حال، هذا خارج عن الموضوع، فأنا أقدر قيمة وقتك الثمين يا مستر هولمز. المسألة وما فيها أنه حدثت سلسلة وقائع حديثا في بيتي بشارع بروك، وقد وصلت هذه الأحداث ذروتها في هذه الليلة، حتى شعرت أنه من المستحيل أن أنتظر ساعة أخرى قبل أن أطلب نصيحتك ومساعدتك. جلس شيرلوك هولمز فأشعل غليونه ثم قال: سأقدم لك المساعدة والنصيحة بكل رحابة صدر، لكن أرجو منك أولا أن تقدم إلي وصفا مفصلا عن تلك الأحداث التي تزعجك. قال دكتور تريفليان: واحد أو اثنان من هذه الأمور تافهة جدا لدرجة أنني أخجل من ذكره، ولكن الأمر غير قابل للتفسير، والاتجاه الأخير الذي سارت فيه الأحداث معقد جدا، ولذلك سأقصه عليك لتحكم بنفسك على ما هو مهم وما هو غير مهم. بداية، أنا مرغم على قول شيء لزميل مهنتي. أنا خريج جامعة لندن كما تعرف، وأرجو ألا تظن أنني أثني على نفسي بإفراط لو قلت إن أساتذتي وأنا طالب قد اعتبروا أن لي مستقبلا واعدا جدا، وبعد أن تخرجت بقيت على تكريس جهودي للبحث، وشغلت وظيفة صغيرة في مستشفى كينغز كوليج، وكنت محظوظا لأن بحثي في علم أمراض الإغماء التخشبي أثار اهتماما كبيرا، وفزت أخيرا بجائزة بروس بينكرتون وبميدالية عن بحث إصابات الأعصاب الذي أشار إليه صديقك. ويجب أن أشير الآن إلى أن توقعي في ذلك الوقت كان بأن أمامي مستقبلا مميزا. كانت العقبة الكبرى أمامي هي حاجتي إلى المال، وسوف تفهم بسرعة أن الأخصائي الذي يطمح في التقدم سيكون مرغما على أن يبدأ في واحد من الشوارع 12 في منطقة ساحة كامفتيج، وكلها تتطلب إيجارات باهظة ونفقات للتأثيث بالإضافة إلى النفقات التمهيدية، ويجب أن يكون المرء قادرا على أن يعول نفسه لعدة سنوات وأن يستأجر عربة أنيقة وحصانا. كان هذا فوق طاقتي، فتمنيت أن أتمكن بالاقتصاد على توفير ما يكفي لفتح عيادة الخاصة خلال 10 أعوام. وفجأة وقع أمر فتح أمامي آفاقا جديدة. كانت تلك هي زيارة سيد محترم لم أعرفه من قبل اسمه بالسانكتون، حيث جاء إلى غرفتي صباح أحد الأيام ودخل في حديث العمل مباشرة وقال: هل أنت بيرسي تريفليان ذو السيرة المهنية المميزة والذي فاز بجائزة عظيمة مؤخرا؟ أومأت بالإيجاب فاستمر قائلا: أجبني بصراحة وستجد ذلك في مصلحتك، أنت تملك كل المهارة التي قد تجعلك رجلا ناجحا، فهل تمتلك حسن التصرف؟ لم أمتلك نفسي من الابتسام بسبب فظاظة السؤال، وقلت: أظن أنني أمتلك منه قدرا كافيا. هل لديك عادة سيئة؟ هل تميل إلى الشراب مثلا؟ صحت قائلا: بالطبع لا يا سيدي. ممتاز، كل هذا ممتاز، ولكني مضطر إلى سؤالك، لماذا لم تفتح عيادة وأنت تتمتع بكل هذه الميزات؟ أززت كتفي فقال بطريقته النشطة: هيا هيا، إنها نفس القصة القديمة، لديك المؤهلات العقلية ولكن دون الإمكانيات المادية، أليس كذلك؟ ماذا ستقول إذن لو أخبرتك أنني سأساعدك في أن تبدأ في شارع بروك؟ أملقت إليه بذهول فصاح قائلا: هذا الأمر لصالحي وليس لأجلك، سأكون صريحا معك، لو ناسبك الأمر فسوف يناسبني تماما أنا أيضا، أنا أملك 4000 وأريد استثمارها، أتفهم؟ وأعتقد أنني سأستثمر فيك. شهقت قائلا: ولكن لماذا؟ حسنا، إنها مثل أي مضاربة مالية أخرى، وإن كانت أكثر أمانا من معظمها. ما الذي علي فعله إذن؟ سأخبرك. سوف أستأجر المنزل وأتولى تأثيثه، وسأدفع للخادمات وأدير المكان، وكل ما عليك فعله هو أن تجلس على مقعدك في غرفة الكشف، وسأعطيك المال لمصاريفك الشخصية وكل شيء، وبعد ذلك تعطيني 3/4 ما تكسب وتحتفظ بالربع الباقي. كان هذا العرض هو العرض الغريب الذي قدمه لي ذلك الرجل يا سيد هولمز، ولن أزعجك بوصف تفصيلات مفاوضاتنا ومساوماتنا، فقد انتهى الأمر بانتقالي إلى الموقع الجديد، وبدأت بالعمل في العيادة بنفس الشروط التي اقترحها، وأتى هو بنفسه للإقامة على أنه مريض مقيم، فقد كان قلبه ضعيفا كما يبدو ويحتاج إلى إشراف طبي مستمر، فحول أفضل غرفتين في الشقة إلى غرفة جلوس وغرفة نوم له. لقد كان رجلا ذا عادات غريبة، فهو يتجنب الصحبة ولا يخرج إلا نادرا، ولكنه كان شديد الانتظام فيما يتعلق بأمر واحد، فقد كان يدخل إلى غرفة الكشف كل مساء في الموعد نفسه ليفحص الحسابات، ويترك لي 5 شلينات و3 بنسات من كل جنيه أربعه، ثم يأخذ الباقي ليحفظه في خزنة في غرفة نومه. يمكنني القول بثقة أنه لم يندم على مخاطرته، فقد نجحت منذ البداية بفضل بعض الحالات القليلة الناجحة، بالإضافة إلى سمعتي في المستشفى، وأصرت في المقدمة بسرعة، وقد جعلت منه رجلا غنيا خلال هذه السنوات القليلة الماضية. هذا كل ما يختص بعلاقتي بالسيد بيلسينغتون، ويبقى فقط أن أخبرك بما حدث ودفعني إلى الحضور إليك الليلة من منزل السيد بيلسينغتون. منذ عدة أسابيع والسيد بيلسينغتون في حالة هياج كما بدا لي، وقد تحدث عن سرقة ما حدثت في الطرف الغربي من المدينة، بدأ منفعلا بغير ضرورة بسبب هذه السرقة، كما أعلن أنه يجب ألا يمر علينا يوم آخر دون وضع مزاليج أقوى على النوافذ والأبواب، وقد استمر لأسبوع على هذه الحالة من القلق، فقد كان ينزل دائما من النوافذ وتوقف عن نزهة المشي القصيرة التي كانت تسبق عشاءه دائما، وقد خطر لي من تصرفاته أنه في حالة هلع شديد من شيء ما أو شخص ما، ولكن حين سألته عن الأمر انقلب إلى رجل شرس جدا، لدرجة أنني اضطررت إلى التخلي عن بحث الموضوع. بمرور الوقت بدأت مخاوفه تختفي، فاستعاد عاداته القديمة، حتى حدث شيء جديد أحاله إلى حالة الانهيار التي هو فيها الآن. منذ يومين تلقيت خطابا لم يحمل أي عنوان أو تاريخ، وها هو نصه: نبيل روسي يعيش الآن في إنجلترا، يسره أن يستفيد من المساعدة الطبية للدكتور بيرسي تريفليان، فهو ضحية لمرض الإغماء التخشبي منذ سنوات، وهو المرض الذي يشتهر الدكتور تريفليان بأنه خبير فيه، وهو يقترح أن يزور العيادة في 6:45 غدا مساء إذا كان دكتور مستعدا لاستقباله عندئذ. أثار هذا الخطاب اهتمامي العميق، لأن المشكلة الرئيسية في دراسة مرض الإغماء التخشبي هي ندرته، فلابد أن تصدق إذن أنني كنت في غرفة الكشف حين أدخل مساعد المريض الروسية إلى الغرفة في الموعد المحدد. كان رجلا عجوزا نحيلا رزينا، وقد جعله شكله المألوف بعيدا عن الشكل الذي نتخيله لنبيل روسي، لكنني ذهلت أكثر بمظهر رفيقه الذي كان شابا طويلا بالغ الوسامة، ذا وجه داكن حاد القسمات وجسم مفتول العضلات. كان يضع يده تحت ذراع الرجل العجوز عندما دخل، ثم ساعده ليجلس على الكرسي بحنان لا يتوقعه المرء من رجل بهذه الهيئة. قال لي بلغة إنجليزية فيها لثغة بسيطة: أعتذر عن دخولي يا دكتور، فهذا أبي وصحته ذات أهمية كبيرة بالنسبة لي. أثر قلقه على والده في نفسي، فقلت: لعلك تريد البقاء في أثناء الفحص. صاح بلهجة فيها بعض الخوف: محال، سيكون هذا مؤلما لي، لا أحب رؤية أبي في إحدى نوباته المرعبة، فجهازي العصبي حساس بشكل خاص. لو سمحت لي فسوف أنتظر في غرفة الانتظار حتى تنتهي من فحصه. وافقت على ذلك بالطبع، فانسحب الشاب، ثم ناقشت المريض في حالته وأخذت بعض الملاحظات المرهقة. فالرجل لم يكن على درجة كبيرة من الذكاء، وكانت إجاباته غريبة في معظم الأحيان، وقد قدرت أن سبب ذلك هو ضعفه بلغتنا. وفجأة وفيما أنا أكتب توقف عن الإجابة عن أسئلتي. حين نظرت إليه صدمت برؤيته متصلبا في كرسيه، وقد تصلب وجهه وصارت نظراته جوفاء. لقد وقع في قبضة المرض من جديد. للوهلة الأولى كانت مشاعري مشاعر شفقة ورعب، لكني سأعترف بأنها قد تحولت سريعا إلى نوع من الرضا المهني. فأخذت ملاحظات عن نبض المريض ودرجة حرارته، ثم اختبرت تصلب عضلاته وتفحصت ردود أفعاله، فلم أجد أي عرض جديد يختلف عما كنت أعرفه بخبرتي السابقة. ولما كنت قد حصلت في الماضي على نتائج طيبة في مثل هذه الحالات باستنشاق دواء اسمه أميل نترات، فقد بدأت هذه الحالة أمامي فرصة طبية لأجرب فعاليته. وكانت زجاجة الدواء في الدور السفلي في معملي، فتركت مريضي في مقعده وأسرعت لأحضرها، لكنني تأخرت قليلا في العثور عليها، لنقل 5 دقائق. وعندما عدت يمكنك أن تتخيل ذهولي حين وجدت الغرفة خالية والمريض قد اختفى. كان تصرفي الأول بالطبع والبحث في غرفة الانتظار، فلم أجد الابن أيضا. كان باب الصالة مغلقا ولكنه غير مقفل. أما المساعد الذي يدخل المرضى فهو جديد وليس سريعا بأي حال من الأحوال، فهو ينتظر في الأسفل حتى أدق له الجرس في غرفة الكشف فيسرع ليدل المرضى على باب الخروج. لم يكن قد سمع شيئا، وهكذا بقي الأمر لغزا غامضا. وعندما جاء سيد بلسنتون من نزهته بعد ذلك بقليل لم أخبره بشيء عن الموضوع، لكنني كنت قد بدأت مؤخرا بتخفيف التعامل معه قدر المستطاع. حسنا، لم أظن أنني سأرى الروسية وابنه مرة أخرى. فتخيل دهشتي عندما دخلا إلى غرفة الاستشارة في نفس الموعد هذا المساء تماما كما فعلا من قبل. قال مريضي: أشعر أنني مدين لك بالكثير من الاعتذارات بسبب رحيل المفاجئ أمس يا دكتور. أعترف بأن الأمر قد أثار دهشتي الكبيرة. حسنا، الحقيقة أنني عندما أفيق من هذه النوبات يكون عقلي مشوشا وأنسى كل ما حدث قبل النوبة. عندما أفقت أمس في غرفة غريبة كما بدا لي وأنت غائب، اتجهت إلى الشارع وأنا في حالة ذهول. فقال الشاب: أما أنا فحين رأيت أبي يعبر باب غرفة الانتظار اعتقدت أن الاستشارة قد انتهت، ولم أدرك حقيقة ما حدث إلا بعد أن وصلنا إلى المنزل. قلت ضاحكا: حسنا، لم يحدث أي ضرر سوى أنكما أثرتما حيرتي الشديدة. فلو سمحت إذن يا سيدي أدخل إلى غرفة الانتظار، فيسعدني استكمال الاستشارة التي انتهت نهاية مفاجئة أمس. بحثت مع العجوز المحترم أعراض مرضه لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك وصفت الدواء، ثم رأيته يغادر متكئا على ذراع ابنه. أخبرتكم بأن سيد بلسنتون عادة ما يختار هذه الساعة من اليوم لرياضته اليومية، وقد جاء بعد مغادرتهما بقليل واتجه إلى الدور العلوي، وبعد قليل نزل مهرولا واندفع إلى غرفة الكشف كرجل أطار الخوف صوابه. صح قائلا: من دخل إلى غرفتي؟ لا أحد. كذب، اصعد وانظر بنفسك. تغاضيت عن فظاظة أسلوبه وصعدت معه إلى غرفته. هناك أشار إلى عدة آثار أقدام فاتحة اللون كانت على السجادة وصاح قائلا: هل تظن أن هذه آثار أقدامي؟ كانت الآثار أكبر بكثير من قدميه بالتأكيد، ومن الواضح أنها آثار حديثة. لقد أمطرت السماء بغزارة بعد ظهر هذا اليوم كما تعرف، وحيث أنه لا يأتي إلى المنزل إلا مرضاي فلا بد أن ما حدث هو أن الرجل الذي كان في غرفة الانتظار قد استغل انشغالي مع العجوز وقام لسبب مجهول بالصعود إلى غرفة مريض المقيم. وبالرغم من أنه لم يأخذ أو يلمس أي شيء، إلا أن آثار الأقدام تثبت أن الاقتحام كان حقيقة لا شك فيها. بدأ السيد بيل سانكتون منفعلا أكثر مما توقعت، رغم أن ما حدث كان كافيا لإثارة قلق أي شخص بالطبع. جلس يبكي على أحد المقاعد، واستطعت بصعوبة حثه على الكلام المتماسك. كان هو من اقترح أن آتي إليك، وبالطبع قد وافقت على ذلك في الحال، لأن الواقعة غريبة جدا بالرغم من أنه يبالغ في خطورتها. فلو أتيت معي في عربتي فقد نتمكن من تهدئته على الأقل، بالرغم من أنني أشك في أنك ستنجح في تفسير هذه الحادثة الغير عادية. استمع شيرلوك هولمز إلى هذه الحكاية الطويلة بإمعان، دلني على أنها قد أثارت اهتمامه. وعندما أنهى زائرنا كلامه قفز هولمز واقفا دون أي كلمة، ثم أعطاني قبعتي والتقط قبعته. وبعد ذلك تبع الدكتور تريفليان، وبعد ربع ساعة توقفنا أمام باب الطبيب في شارع بروك، وهو أحد تلك المنازل البسيطة الكئيبة مثل معظم عيادات الطرف الغربي من لندن. أدخلنا بواب صغير الحجم، وبدأنا على الفور صعود الدرجات العريضة المفروشة بالسجاد. لكن أثناء صعودنا حدث ما جعلنا نتوقف فجأة، فقد انطفأ النور في الأعلى، وانطلق صوت حاد مرتعش قائلا: معي مسدس، أحذرك، إذا اقتربت فسوف أطلق النار. صاح الدكتور تريفليان: لقد تجاوز الأمر الحدود يا سيد بيل سانكتون، قال الصوت مع زفرة ارتياح عميقة. حمدا لله، هذا أنت إذن يا دكتور، ولكن هل تأكدت من شخصية هذين السيدين؟ أدركنا أنه كان يراقبنا في الظلام بدقة، وقال الصوت أخيرا: حسنا، الأمر على ما يرام، يمكنكم الصعود، وأنا أعتذر إذا كانت احتياطات الأمنية قد أزعجتكم. أضاء نور الدرج وهو يتكلم، فرأينا أمامنا رجلا له مظهر متميز يدل بالإضافة إلى نبرة صوته على أن أعصابه محطمة. كان سمينا جدا، وإن بدا أنه كان أسمن في وقت ما، فقد تهدل جلد وجهه في تجاعيد مترهلة مثل خدود كلب الصيد، وكان لونه شاحبا، وقد وقف شعره الخفيف الأشقر من الانفعال الشديد، وكان يحمل المسدس في يده لكنه دفع به إلى جيبه حين اقتربنا. قال: مساء الخير يا سيد هولمز، أنا ممتن كثيرا لقدومك إلى هنا، فلا أحد يحتاجك أكثر مني. أظن أن الدكتور تريفليان قد أخبرك بالاقتحام غير المبرر لغرفتي. تماما. من هذان الرجلان يا سيد بيل سانكتون، ولماذا يريدان إيذاءك؟ قال المريض المقيم بعصبية. حسنا، من الصعب معرفة ذلك بالطبع، لا يمكن أن تتوقع من الإجابة يا سيد هولمز. أتاني أنك لا تعرف. أدخل هنا لو سمحت، أرجو أن تتفضل بالدخول. قادنا إلى غرفة نومه التي كانت واسعة وذات فراش مريح، ثم قال وهو يشير إلى صندوق كبير أسود عند نهاية سريره: أترى ذلك؟ لم أكن قط رجلا شديد الثراء يا سيد هولمز، ولم أقم إلا باستثمار واحد في حياتي كما سيخبرك الدكتور تريفليان، لكنني لا أؤمن برجال المصارف ولا أثق بأحدهم أبدا، وهكذا فالقليل الذي أملكه أضعه في هذا الصندوق، وليبقى الأمر سرا بيننا يا سيد هولمز. لذلك يمكنك أن تتخيل مدى انزعاجي عندما اقتحم هذان الغريبان غرفتي. نظر هولمز إلى بيل سانكتون بطريقته المتسائلة، ثم هز رأسه وقال: لا يمكنني مساعدتك إذا كنت تحاول خداعي. ولكنني أخبرتك بكل شيء. استدار هولمز على عقبيه ممتعضا وقال: أمت مساء يا سيد تريفليان. صاح بيل سانكتون بصوت كثير: ألن تعطيني أي نصيحة؟ نصيحتي لك هي أن تقول الحقيقة. بعد دقيقة كنا في الشارع متجهين إلى المنزل، وكنا قد عبرنا شارع أوكسفورد وقطعنا نصف الطريق في شارع هارلي قبل أن أستطيع انتزاع كلمة من هولمز. قال أخيرا: أنا آسف لإحضارك إلى هذه المهمة الحمقاء يا واتسون، ولكنها قضية مثيرة للاهتمام في أعماقها على أي حال. اعترفت قائلا: أنا لم أفهم منها أي شيء. حسنا، من الواضح وجود رجلين وربما أكثر مصممين على إزعاج هذا الرجل بيل سينغتون لسبب ما، ولا أشك أدنى شك في أن الشاب قد اقتحم غرفة بيل سينغتون في المرتين الأولى والثانية، في حين شغل شريكه الطبيب بطريقة عبقرية حتى لا يتدخل. والمرض محاكاة خادعة للأعراض يا وات، بالرغم من أنني لم أجرؤ على التلميح بهذا لطبيبنا الاختصاصي، إلا أنه من أسهل الأمراض التي يمكن تقليدها، حتى إنني فعلت ذلك بنفسي ذات مرة. وبعد ذلك كان بيل سينغتون خارج المنزل في المرتين بالمصادفة البحتة، وكان سبب اختيارهما لهذا التوقيت الغير اعتيادي بالذات للاستشارة واضحا، فقد أرادا ألا يكون في غرفة الانتظار أحد، ولكن تصادف على أي حال أن هذا التوقيت قد تزامن مع نزهة بيل سينغتون، مما يظهر عدم درايتهما بعادته اليومية. فلو كانا يريدان المال فقط لحاولا العثور عليه على الأقل، بالإضافة إلى ذلك أستطيع معرفة ما إذا كان الرجل خائفا على نفسه أو على ماله من عينيه. من غير المعقول أن هذا الرجل قد صنع مثل هذين العدوين الحقودين دون معرفة منه، ولذلك أعتبر أن من المؤكد أنه يعرف هذين الشخصين ويكتم الأمر لأسباب تخصه، ومن المحتمل إذن أن يكون أكثر صراحة غدا. قلت مقترحا: ألا يمكن أن يكون في المسألة احتمال آخر بديل؟ وإن كان كريها بلا شك، ولكنه لا يزال معقولا. ألا يمكن أن تكون قصة المريض الروسي وابنه كلها من اختلاق الطبيب الذي يريد دخول غرفة بيل سينغتون لسبب أو لآخر؟ رأيت في ضوء مصباح الشارع أن هولمز يبتسم مسرورا من هذا التحول العبقري في أفكاري، وقال: يا صديقي العزيز، لقد كان هذا من الحلول الأولى التي خطرت على بالي، ولكني سرعان ما تأكدت من قصة الطبيب، فقد ترك ذلك الشاب آثارا لأقدامه على سجادة الدرج، مما جعلني في غنى عن رؤية تلك الآثار التي تركها في الغرفة. وحين أخبرك بأن مقدمة حذاء الشاب مستقيمة الشكل بدلا من الشكل المدبب لحذاء بيل سينغتون، وأن حذاءه أطول ببوصة وثلث من حذاء الطبيب، حين أخبرك بهذا ستدرك أنه لا يمكن أن يكون للشك مجال بأنه شخص آخر، لا بيل سينغتون ولا الطبيب. حسنا، لنترك الأمر الآن، وسوف أكون في غاية الدهشة إذا لم نسمع شيئا من أصحابنا في شارع بروك غدا صباحا. تحققت نبوءة هولمز سريعا بشكل درامي، ففي الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ومع أول شعاع من ضياء الصباح، وجدته واقفا بجوار سريري مرتديا ملابس النوم وهو يقول: في الخارج عربة بانتظارنا يا واتسون. ما الأمر؟ إنها قضية شارع بروك. هل من أخبار جديدة؟ قال وهو يفتح الستائر: أخبار مأساوية ولكن غامضة، انظر إلى هذا، إنها ورقة من مفكرة تقول كلماتها: بربك تعالى حالا، بي تي. عرضها علي وهو يكمل قائلا: وقد كتبت بخط رديء وبقلم الرصاص، لقد كان صديقنا الطبيب في وضع صعب حين كتبها. هيا يا صديقي العزيز، إنها حالة طارئة. استغرقت رحلتنا إلى منزل الطبيب نحو ربع ساعة، وحين وصلنا اندفع مسرعا ليقابلنا وعلى وجهه أمارات الرعب. صح قائلا وهو يضع يديه على جبينه: يا إلهي، يا للفظاعة، ماذا حدث؟ لقد انتحر بيل سينغتون. اندهش هولمز في حين أكمل الطبيب: نعم، لقد شنق نفسه في أثناء الليل. دخلنا إلى المنزل، وتقدمنا الدكتور إلى ما بدا أنه غرفة الانتظار، ثم صاح قائلا: لا أعرف ماذا أفعل، رجال الشرطة في الدور العلوي الآن، وقد صدمني الأمر صدمة فظيعة. متى اكتشفت الأمر؟ عندما دخلت الخادمة في الساعة السابعة لتأخذ إليه كوب الشاي كعادته كل صباح، وجدت المسكين معلقا في وسط الغرفة. يبدو أنه قد ربط الحبل في الخطاف الذي نستعمله لتعليق المصباح الثقيل، ثم قفز من فوق الصندوق نفسه الذي دلنا عليه بالأمس. وقف هولمز مفكرا بعمق لنحو دقيقة كاملة، ثم قال أخيرا: أريد أن أصعد وأنظر في الأمر بعد إذنك. صعدنا وتبعنا الطبيب، وحين دخلنا غرفة النوم واجهنا منظر مخيف. لقد تحدثت من قبل عن مدى ترهله، وقد تضخم هذا الانطباع عندما تدلى من الخطاف، فبدا مظهره غير بشري. لقد طالت رقبته فبدت مثل رقبة الدجاجة المسلوخة، على النقيض من سائر جسمه الذي زاد بدانة وضخمة. وكان مرتديا رداء نومه الطويل فقط، وقد برز من تحته كحلاه المنتفخان وقدماه الغليظتان. بجوار الرجل الميت وقف مفتش شرطة أنيق يدون في مفكرة جيبه بعض الملاحظات، وحين دخل صديقي قال بود: مرحبا يا سيد هولمز، تسرني رؤيتك. أجاب هولمز: صباح الخير يا لانر، أنا متأكد أنك لن تعتبرني دخيلا. هل سمعت عن الأحداث التي أدت إلى هذا الأمر؟ نعم سمعت بعضها. هل كونت أي رأي؟ لقد فقد الرجل صوابه من الخوف كما فهمت، فقد نام في سريره لوقت طويل كما يظهر من الأثر العميق على السرير. وبما أن الساعة الخامسة صباحا هي الساعة الأكثر شيوعا للانتحار، فهي الساعة التي انتحر فيها على الأغلب، وهكذا يبدو الأمر متعمدا. قلت: أظن أنه مات منذ نحو 3 ساعات نظرا إلى درجة تصلب عضلاته. سأل هولمز لانر: هل لاحظت شيئا غريبا في هذه الغرفة؟ فقال المفتش: لقد وجدت مفكا وبعض المسامير على حامل مغسلة اليدين، كما يبدو أنه قد دخن بشراهة في أثناء الليل أيضا، فها هي 4 أعقاب لفائف التقطتها من المدفأة. حسنا، أحصلت على المبسم؟ لا لم أجده. إذن علبة لفائف؟ نعم كانت في جيب معطفه. فتحها هولمز واشتم رائحة اللفافة الوحيدة الموجودة بها، ثم قال: إنها من نوع الهافانا، نوع غريب يستورده الهولنديون من مستعمراتهم الهندية الشرقية، ويلف دائما بالقش، وهي أرفع بالنسبة إلى طولها من أي نوع آخر. التقط هولمز أعقاب اللفائف 4 وفحصها بعدسة جيبه، ثم قال: لقد استخدم المبسم في تدخين 2 فقط، أما الأخريان فقد دخنتا دونه، كما تم قطع نهاية 2 بسكين غير حاد، وقضم نهاية 2 بمجموعة ممتازة من الأسنان. إنه ليس انتحارا يا سيد لانر، إنها عملية قتل مخططة بمكر شديد وبوحشية كبيرة. صح المفتش: مستحيل. لماذا؟ لماذا يقتل أي من الناس شخصا بشنقه بهذه الطريقة؟ هذا ما يجب علينا اكتشافه. كيف تمكنوا من الدخول؟ من الباب الأمامي، لقد كان مغلقا بالمزلاج في الصباح، أغلق إذن بعد انصرافهم. كيف عرفت؟ لقد رأيت آثارهم. اسمح لي بلحظة لعلي أستطيع إعطائك المزيد من المعلومات عن الأمر. اتجه هولمز إلى الباب ثم أدار القفل ليفحصه بطريقته المنظمة، وبعد ذلك أخرج المفتاح الذي كان في الجهة الداخلية من الباب وتفحصه أيضا، كما فحص السرير والسجادة والكراسي والمدفأة كذلك، بالإضافة إلى الجثة والحبل، كل على حدة، حتى أعلن عن رضاه أخيرا، وقام بمساعدة أنا والمفتش بقطع الحبل وإنزال الجسم التعسي لنودده على السرير بشكل محترم. سأل قائلا: ماذا عن هذا الحبل؟ قال الدكتور تريفليان وهو يسحب لفة حبال من تحت السرير: لقد قطع من هذه اللفة، فقد كان بلسنتون يخاف من النار بشكل مرضي، ولهذا كان يحتفظ دائما بهذا الحبل لكي يستخدمه في الهروب من النافذة إذا اشتعلت النار في الدرج. قال هولمز بحرص: لقد وفر ذلك عليهم المشقة. نعم الوقائع الحقيقية في غاية البساطة، ولسوف يدهشني ألا أتوصل بعد ظهر اليوم إلى أسباب ما حدث. سأخذ صورة بلسنتون التي أراها على رف المدفأة، لأنها يمكن أن تساعدني في تحقيقاتي. صح الطبيب: ولكنك لم تخبرنا بشيء. أها، لا شك في تتابع الأحداث. ثلاثة أشخاص يشتركون في الأمر، الشاب والعجوز وشخص ثالث لا أملك أي دليل على هويته. أما أول اثنين فلا أحتاج إلى القول بأنهما نفس الاثنين اللذين تنكرا في شخصية المريض الروسي وابنه، ولذلك نستطيع الحصول على وصف كامل لهما، وقد أدخلهما إلى المنزل شريك لهما. فلو سمحت لي أن أعرض عليك النصيحة أيها المفتش، فستكون أن تقبض على البواب الذي بدأ في العمل هنا مؤخرا كما فهمت. قال الدكتور تريفليان: لم نستطع العثور على هذا العفريت الصغير، الخادمة والطباخ ما زالا يبحثان عنه. هز هولمز كتفيه وقال: لقد قام بدور غير صغير في هذه الأحداث، فقد صعد الثلاثة الدرج على أصابع الأقدام. كان العجوز في المقدمة، ومن بعده الشاب، ثم الرجل المجهول في المؤخرة. هتفت قائلا: عزيزي هولمز، لقد ميزت بالأمس أثر كل شخص عن الآخر، ولذلك فلست أشك في تركيبة آثار الأقدام. حسنا، لقد صعدوا عندئذ إلى غرفة السيد بالسانكتون، وتمكنوا باستخدام سلك من فتح الباب الذي وجدوه مغلقا بإحكام، فحتى دون عدسة ستلاحظ الخدوش على هذه الجهة، وستعرف إلى أين تم الضغط لخلع الباب. لابد أن الإجراء الأول بعد دخولهم الغرفة كان تكميم سيد بالسانكتون الذي ربما كان نائما، أو لعل الرعب شله فلم يستطع الصراخ. وحتى لو أسعفه الوقت ليصرخ، فربما لم تكن صرخته لتسمع، لأن هذه الجدران سميكة. من الواضح أنهم قد أجروا بعض المشاورات بعد أن قاموا بتكميمه، ومن المحتمل أن يكون شيئا له طبيعة الإجراء القضائي، ولابد أن الأمر استمر لبعض الوقت. وفي تلك الأثناء قاموا بتدخين اللفائف، فقد جلس العجوز على مقعد الخيزران، وكان هو من استخدم المبسم، وجلس الشاب هناك حيث سقط رماد لفافته على مقدمة الأدراج. أما الثالث فقد ذرع المكان ذهابا وإيابا، وقد جلس بالسانكتون في سريره منتصبا، وإن كنت لا أستطيع التوثق من هذا الأمر تماما. حسنا، لقد انتهى الأمر بأن شنقوا بالسانكتون، وكانوا قد رتبوا الأمر مسبقا، حتى لا أظن أنهم أحضروا معهم نوعا من البكرة أو كتلة خشبية ليستخدموها مثل المشنقة، وكان المفك والمسامير لتركيبها كما أعتقد، لكنهم وجدوا الخطافة فوفر عليهم المشنقة. وبعد أن انتهوا من عملهم أغلق شريكهم الباب وراءهم بالمزلاج. بذلك ختم هولمز شرح أحداث الليلة السابقة، وقد استمعنا جميعا بانتباه عميق إلى هذه التفصيلات التي استنتجها من علامات غير ملحوظة ودقيقة، لدرجة أنه حين وضحها لنا استطعنا تتبع تحليله المنطقي بصعوبة. ثم لم يلبث المفتش أن أسرع ليبحث عن البواب، أما أنا وهولمز فقد عدنا إلى مسكننا في شارع بكر لتناول الإفطار. قال هولمز حين انتهينا من وجبتنا: سأعود عند الثالثة، وسيكون كل من المفتش والطبيب هنا في انتظاري في ذلك الوقت، وأتمنى أن أستطيع توضيح أي غموض ما زال يشوب القضية في ذلك الحين. حضر ضيفينا في الموعد المحدد، ولكن صديقي لم يحضر حتى الرابعة، واستطعت أن أرى من ملامحه حين دخل أن الأمور قد سارت على خير ما يرام. سأل هولمز: هل من أخبار جديدة أيها المفتش؟ لقد قبضنا على الصبي. ممتاز، وأنا نلت من الرجال. صحنا نحن الثلاثة. نلت منهم؟ حسنا، لقد عرفت هويتهم على الأقل. فهذا المدعو بالسانكتون معروف في المركز الرئيسي للشرطة كما توقعت، وكذلك مهاجموه، وأسماؤهم هي بيدل وهيوارد وموفات. صح المفتش، إنها عصابة وارثانكتون لسرقة المصارف. تماما. أها، لابد إذن أن يكون بالسانكتون هو سوتن. بالضبط. يا إلهي، هذا يوضح الأمر تماما. تبادلت النظرات أنا وتريفليان في حيرة، فقال هولمز: لابد أنكم تذكرون قضية وارثينغتون الهائلة لسرقة المصارف، وقد اشترك فيها خمسة رجال، هؤلاء الأربعة ومعهم خامس يدعى كارترايت، حيث قتلوا الصراف وهربوا بـ7000 جنيه. كان ذلك في عام 1875، وقد قبض عليهم جميعا، ولكن الدليل ضدهم لم يكن حاسما، فتحول بلسينغتون أو سوتن الذي كان أسوأ أفراد العصابة إلى مخبر واعترف بجرم أصحابه. وبفضل اعترافاته شنق كارترايت وحكم على الثلاثة الآخرين بالسجن 15 عاما لكل منهم. وعندما أطلق سراحهم منذ بضعة أيام، وكان ذلك قبل انقضاء فترة سجنهم بسنوات، كرسوا أنفسهم لتعقب الخائن والانتقام منه، وقد حاولوا مرتين ثم نجحوا في الثالثة. هل يوجد شيء آخر يمكنني شرحه يا دكتور تريفليان؟ قال الطبيب: لقد وضحت الأمر تماما. لابد أن اليوم الذي هاج فيه هو اليوم الذي رأى فيه خبر إطلاق سراحهم في الصحف. تماما، ولم يكن حديثه عن السرقة سوى غطاء. ولكن لماذا لم يستطع إخبارك بهذا كله؟ حسنا يا سيد العزيز، بما أنه يعرف الطبيعة الانتقامية لشركائه السابقين، فقد حاول إخفاء هويته عن أي شخص، فقد كان سره مخجلا ولم يستطع البوح به على أي حال. وبالرغم من أنه كان حقيرا، فقد كان ما يزال تحت حماية القانون، لكن سيف العدالة كان أبلغ في الانتقام. كانت تلك هي الظروف الغريبة التي ارتبطت بالمريض المقيم وطبيب شارع بروك. ومنذ تلك الليلة لم تستطع الشرطة الوصول إلى القتلة الثلاث، حتى غلب الظن أنهم كانوا بين ركاب الباخرة المشؤومة نورا كارينا التي فقدت منذ عدة سنوات مع كل ركابها أمام الساحل البرتغالي على بعد عدة فراسخة من شمال أوبارتو. وهكذا بقي لغز شارع بروك كما صار يسمى دون نشر تفصيلاته الكاملة حتى الآن.